بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس الأكاديمية، حيث يسرنا في بدئه أن نرحب بصاحب الفضيلة الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية، فأهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. حياكم الله بالأخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين. ترحيبنا موصول بكم أيها الأحبة، ونسعد بتواصلكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة من خلال تلقي أسئلتكم الهاتفية، وأيضا نسعد كثيرا بتواصلكم من خلال الإجابات على الأسئلة التي يطرحها الشيخ في نهاية كل درس، وأيضا الأسئلة العامة على الدروس عبر موقع الأكاديمية على الشبكة العالمية الإنترنت. نرحب بكم مرة أخرى، فأهلا بالجميع. شيخ عبد الله، كنا قد طرحنا في اللقاء الماضي في نهاية الدرس سؤالا عن حكم تزويج الأب ابنته البكر البالغ من غير رضاها، مع القول الراجح، ونعم ذكر القول الراجح مع الدليل في هذه المسألة، وقد يعني ورد للبريد الإلكتروني للبرنامج مجموعة كبيرة من الإجابات، من ضمنها إجابة الأخت خديجة من المغرب تقول فيها: لا يجوز للأب تزويج ابنته البالغة من غير رضاها، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، فكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. أخرجه البخاري، وهذا هو القول الراجح، وذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله. نعم، وهذا مذهب الإمام أحمد واختيار ابن العباس بن تيمية، والحديث متفق عليه وليس رواه البخاري فقط. نعم. من الإجابات التي أتت: نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية، وأيضا رجح في المسألة، طبعا فصل على خلاف ما لا نريد التفصيل. نعم. الأخت شموخ من مصر أيضا بعثت بإجابة، الأخت مريم من السعودية، الأخ مصعب من المغرب، نشكر هؤلاء الإخوة الذين بعثوا بالإجابات، طلحة من السعودية، من المغرب الأخت السعدية أم عبد الرحمن، من الإجابات نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية أيضا، خلود من السعودية، وغيرهم من الأخوة، نشكرهم جميعا حقيقة على هذا التواصل الطيب مع الأسئلة التي تطرح، وأيضا نترك المجال لكم الشيخ لإكمال شرح الأمس. حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أحبة الكرام، ذكرنا نحن كلام المؤلف بتقسيم ذكرناه عندما قلنا مسألة تزويج الأب أبناء الصغار والأبناء الكبار، وتزويج الأب بناته، وقسمنا تزويج الأب البنات إلى ما دون التسع وما فوق التسع ودون البلوغ وما بعد البلوغ، وقلنا هذه البكر، ونسينا نذكر الثيب. أما الثيب فإن عامة أهل العلم، وهو نقل إجماع على أن الثيب لا يجوز لوليها، سواء كان أبا أم غيره، سواء كان أبا أم غيره، أنه لا يجوز لهم زوج الثيب حتى يستأذنها ويستأمرها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تنكح الثيب حتى تستأمر. حتى تستأمر، واضح يا أخوان؟ وهذا النص الحديث واضح فيه. الحنابلة قالوا: ويستحب استئذان البالغة. عندهم أن البالغة يجوز لأبيها أن يزوجها من غير رضاها، حتى لو كانت بالغة. وقلنا الراجح أنه لا يجوز لوليها ولو كان أبا أن يزوجها إلا برضاها إذا كانت فوق التسع وأيضا البالغة. وعلى هذا فنقول: ويستحب استئذانها. نقول الراجح أنه ويجب استئذانها، والراجح أنه ويجب استئذانها. وقلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح البكر حتى تستأذن، قلنا هذا خبر بمعنى الأمر. أما سائر الأولياء غير الأب، فقد قلنا أنه لا يجوز لغير الأب أن يزوج البنت، سواء كان وصيا أو ابنا، وصيا أو جدا أو أخا، أخواته الصغار ولا البالغات إلا بعد إذنهن. وعلى هذا فلو زوج أخته الولي، الأخ زوج أخته دون التسع، فلا يصح النكاح، لأنه يشترط في النكاح ماذا؟ الرضا. أحسنت، يشترط في النكاح الرضا. طيب، الآن يقول: وإذن السيد الكلام. السيد بسبب أنها عرفت الرجل فتكون جريئة لبيان وإظهار شعورها وعاطفتها، ولا تجد ربما غضاضة بذلك بسبب أن الدربة والخلطة ربما تجرئها لمثل ذلك. ولهذا الشارع إذا أمكن، هذه قاعدة فقهية، إذا أمكن الصريح فلا يعول على الكناية، إذا أمكن الصريح فلا يعول على الكناية، واضح يا إخوان؟ فلا يعول على الكناية. ولذا اختلف الفقهاء في هل تعتبر حركة الناطق لها حكم كالأخرس أم لا. نقول الأقرب أنه لا تعتبر إلا إذا احتف بها من القرائن القوية على ذلك، إلا إذا احتف بها من القرائن القوية على ذلك، أما مع الاحتمال فإذا حصل الاحتمال بطل به الاستدلال. وعلى هذا فالثيب لابد من صراحتها، فإذا قيل لها فلان خطبك، والثيب هي المرأة التي دخل عليها زوج بنكاح صحيح، هي الزوجة أو المرأة التي عقد عليها الزوج ودخل بها في نكاح صحيح، هذه الثيب، فلا بد أن تستأمر، يقال فلان خطبك، فإذنها أن تقول أريده أو لا أريده. أما البكر فلربما تكون أو يكون حياؤها مانعا من تصريحها بذلك، فإن جمهور الفقهاء خلاف الظاهرية قالوا أنها إذا قيل لها فلان خطبك فإنها إن سكتت أو بكت كعادة بعض البنات فإن هذا إذن في قبولها، إلا إذا كان بكاؤها بمعنى السخط وعدم الرضا، وإن كان قصد الرحمة بفراقها لوالديها فهذا لا حرج في ذلك إن شاء الله، ويعلم ذلك بعد انتهاء البكاء فيعرف أو يعرف أثر ذلك، واضح يا إخوان؟ طيب إذا علم هذا فإن إذن البكر هو أن تسكت، لكن لو أنها قالت لا أريده أو أريده مثل ما يوجد الآن، أصبحت البنت الآن لا يعني لا تجد غضاضة بسبب كثرة الخلطة وسماع الناس مثل هذا الحديث، وربما تكون وسائل إعلام أو حديث الناس في البيوت ربما يجري البنت على مثل هذا، وربما خاطبت أباها أو خاطبت أمها أو خاطبت أخاها ما لا تخاطبه في أقاربها الآخرين، وحينئذ نقول أنها لو صرحت بالرضا فإن جمهور الفقهاء قالوا لا بأس بذلك، لأن الصراحة أولى منين؟ لأن الصريح أولى من أولى من الكناية، خلافا لابن حزم، فابن حزم قال لو قيل لها فلان خطبك فقالت أريده، قال نعيد عليها السؤال فنقول فلان خطبك، فإن قالت أريده فنعمه قال وأعدنا عليها السؤال حتى تسكت، وهذا من الجمود الذي ذهب إليه ابن حزم في ظاهريته غفر الله لنا وله. وبالمناسبة لابد أن ننصر ابن حزم، فابن حزم من أذكياء العالم، قال ابن تيمية رحمه الله وابن حزم ربما يأتي بأشياء يتعجب لها كما أنه يأتي بأشياء يتعجب منها، واضح؟ كما أنه يأتي بأشياء يتعجب منها رحمه الله وغفر الله لنا وله. إذا ثبت هذا فإن المؤلف شرع في مسألة أخرى، نص على أنها غير داخلة في شروط النكاح، غير داخلة في شروط النكاح، وهي مسألة الكفاءة كما سوف يقرأها علينا الشيخ ياسر. تفضل الشيخ ياسر اقرأ. قال المصنف رحمه الله وليس لولي امرأة تزويجها بغير كفئها بغير رضاها، والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وليس العبد كفء الحرة ولا الفاجر كفء العفيفة، ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها، وإن زوج أمته عبده الصغير فله أن يتولى طرفي العقد، وإن قال لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. كيف عند هذا؟ الحمد لله المؤلف الآن شرع في مسألة الكفاءة وبين رحمه الله أن الكفاءة ليست شرطا للصحة، وإن كانت شرطا للزوم العقد من عدمه، وإن كانت شرطا للزوم العقد من عدمه عند الحنابلة. والكفاءة معناها المساواة، والكفاءة معناها المساواة، بأن تكون الزوجة مساوية أو كفءا للزوج. والكفاءة هنا اختلف العلماء في معناها على ثلاثة أقوال. فالحنابلة الكفاءة عندهم هي على مراتب. الأول الكفاءة في الدين، فلا تزوج عفيفة بزان أو فاجر، كما قال تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكح إلا زان أو مشرك، هذا الدين. وكذلك لا تزوج عفيفة بفاجر. ومثله إذا كان الرجل يشرب أو يأكل المخدرات ويتاجر فيها، فإن المتاجرة بالمخدرات ضرره على الزوجة وعلى الأولاد أعظم من ضرر أحيانا الخلل أو عدم أداء بعض الواجبات التي متعلقة بإيش؟ بذات الإنسان. وحينئذ فلها أن تطلب الفسخ، ولها أن تطلب الفسخ، ولا حق للزوج أن يمتنع إلا بالخلع، لأنها قد غرر بها ولم يخبرها الزوج بذلك. هذه نوع من أنواع الكفاءة، كفاءة الدين. الثاني كفاءة المنصب، والمنصب يقصد به الفقهاء النسب. فلا يزوج حر بعبده بأمه، والمقصود الأمة هي التي لم تعتق بعد، هي التي لم تعتق بعد. الثالث اليسار، فلا تزوج امرأة غنية برجل فقير إلا بإذنها، إلا بإذنها. الرابع الصنعة، الرابع الصنعة، ومعنى الصنعة أن تكون وظيفته هو وليس وظيفة أو آباء وأجداد، وظيفته هو أن تكون لائقة بوظيفة المرأة. الخامس ذكره بعضهم في الحرفة واليسار والنسب والصنعة، وبعضهم يزيد شرطا خامسا عند الحنابلة والحنفية نسيته، ولعلنا نذكره إن شاء الله في الشرح. هي الدين والنسب اللي هو الصنعة المنصب واليسار والصنعة، والخامس الحرفة هي الصنعة المنصب. أحسنت أحسنت، المنصب المنصب ذكرناه، لا المنصب النسب، لا هي خمسة لكن نسينا الخامس، سوف نذكره إن شاء الله، سوف نذكره إن شاء الله. طيب ذكرنا الصنعة، الصنعة طيب ذكرنا اللي هي الحرفة، ذكرناها الحرفة والدين والنسب واليسار، واليسار أربعة. هذه عند الحنابلة، والمشهور عندهم اثنتان، ما هي؟ الدين والنسب. الدين الخامس الكفاءة الحرية، نعم الخامس الحرية، الخامس الحرية. إذن هي خمسة، ما هي؟ الدين والمنصب واليسار والصنعة والحرفة، والخامس الحرية، والخامس الحرية. الحنابلة التي سار أو الذي سار عليه المؤلف هنا جعلها الدين والمنصب اللي هو الدين والنسب. وذهب مالك رحمه الله، وهو قول عند الشافعي، على أن الكفاءة إنما هي كفاءة الدين، قال ابن عبد البر، وجملة قول مالك وأصحابه على أن الكفاءة هنا إنما هي كفاءة الدين، لقوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، ولقوله أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون، كمن كان فاسقا لا يستوون. وأما الأحاديث التي استدل بها الحنابلة في مسألة الكفاءة في النسب فلا يصح منها حديث كما قال البيهقي رحمه الله، وعامة الأحاديث في الكفاءة أكثرها موضوعة، وعامة الأحاديث التي يشترط فيها الكفاءة عامتها موضوعة. من ذلك ما ذكره المؤلف: لا تنكح النساء إلا الأكفاء، ولا يزوجهن إلا الأولياء، وهذا الحديث ضعيف بمرة، بل هو إلى الوضع أقرب، بل هو إلى الوضع أقرب، فقد رواه البيهقي من طريق مبشر ابن عبيد أو مبشر ابن عبيد عن الحجاج بن أرطاه عن عطاء وعمر بن دينار عن جابر. قال أحمد: مبشر هذا عامة أحاديثه موضوعة، وقال يضع الحديث، وقال البخاري فيه منكر الحديث. وإذا جمعت بين مبشر والحجاج فإن الحجاج ضعيف، فهذا ضعيف بمرة. الثاني الذي استدل به العلماء هو قول عمر بن الخطاب كما عند الدارقطني والبيهقي والحاكم من طريق إبراهيم محمد بن طلحة عن عمر أنه قال: لأمنعن فروج النساء الأحساب إلا من الأكفاء، وهذا منقطع ولا يصح، فإن إبراهيم محمد بن طلحة بينه وبين عمر مفاوز تنقطع فيها أعناق الإبل، فلا يصح في مسألة النسب حديث. ولهذا ذهب المالكية وأحمد في رواية اختارها أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أنه لا بأس بأن إذا كان الرجل كفءا للمرأة في الدين والخلق أنه يزوج، ولا حق للأولياء بالفسق. واستدلوا على ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب بنت جحش القرشية زيد بن حارثة الذي كان مولى ومن علوم أن قريش هم أعلى نسبا من غيرهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: واصطفاني من قريش، واصطفى قريش من كنانة. طيب، هذا الدليل. الدليل الثاني أن أنس أن بلال بن رباح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أخت عبد الرحمن بن عوف، أخت عبد الرحمن بن عوف، وقد تزوجت فاطمة بنت قيس القرشية أسامة بن زيد بن حارثة، وعلى هذا فالكفاءة ليست شرطا. وهل الكفاءة شرط في لزوم العقد؟ بمعنى أن الولي إذا زوج ابنته رجلا ذا خلق ودين، ولكنه ليس كفءا لها لأنه أعجمي، فهل للأولياء أن يطلبوا الفسخ؟ ذهب الحنابلة إلى أن للأولياء أن يطلبوا الفسخ، قالوا لأن لهم عارا في ذلك. وذهب عامة الفقهاء منهم الحنفية والمالكية والشافعية واختيار ابن العباس بن تيمية إلى أن الولي إذا زوج ابنته ممن ترضاها ذا خلق ودين، ممن ترضاه من الخلق والدين، فإنه ليس للأولياء الذين بعده بطلب الفسخ. واستدلوا على ذلك بأن قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم زوج زينب بنت جحش زيد بن حارثة، وزوج فاطمة بنت قيس أسامة، ولو كان للأولياء حق لاستؤذنوا، لأنه حين تزويج لأنه لو كان لهم حق لاستؤذنوا، فلما لم يستأذنوا دل على أن ليس لهم حق، لأننا نقول ما ترتب على المأذون فليس عليه ضمان، ومعنى النسب عند الحنابلة والمالكية والشافعية والحنفية النسب معناها بين العجمة والعروبة، بأن العربي كفء للعربي أيا كان بيئته وأيا كانت قبيلته، وأما الأعجمي فإنه على كلام الحنابلة ليس كفء للعربي. ولهذا قالوا: والعرب بعضهم لبعض أكفاء، العرب بعضهم لبعض أكفاء، فإن المقداد بن الأسود الكندي تزوج من قرشية، بضاعة بنت الزبير وهي قرشية بنت الزبير ابنة عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على أنه لا بأس بأن يتزوج عربي أن تتزوج عربية غير عربي. وأما قول المؤلف والعرب بعضهم لبعض أكفى، هذا الحديث هذا أصله حديث أخرجه البزار من حديث معاذ بن جبل، وأخرجه البيهقي من حديث ابن عمر نحوه، وهذا الحديث ضعيف بمرة، بل هو ضعيف كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر، كما أشار إلى ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى على الجميع. إذا ثبت هذا فإن أبا العباس ابن تيمية رحمه الله قال كلاما متينا في هذا، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة، إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق الأحكام بالصفات المؤثرة فيما يحبه الله وفيما يبغضه، فأمر بما يحبه الله، فأمر بما يحبه الله ونهى عما يبغضه الله. قال رحمه الله ولم يخص العرب، ولم يخص العرب بنوع من الأحكام الشرعية إذ كانت دعوته للبرية جميعا، ولم يخص العرب بنوع من الأحكام إذ كانت دعوته للبرية جميعا. وعلى هذا وهذا هو الأقرب والله أعلم أن العرب وغيرهم إذا جاءكم، أن العرب وغيرهم سواء بقول صلى الله عليه وسلم إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الحنابلة هنا عندما قالوا العرب بعضهم لبعض أكفاء، لأن الحنابلة يرون أنه ليس هناك عتق للعربي، لأنه من ولد إسماعيل، ولد إسماعيل لا يكون عتيقا، وما يفعل الآن أحيانا يسرق الشخص من العربي ويباع ثم يعتق، فإن هذا على مذهب الحنابل لا بأس بزواجه لأنه عربي، فالعرب أكفى لبعض، فالعرب أكفى لبعض. ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال وليس العبد كفء الحرة، العبد وهو الذي بقى عليه الرق ليس كفء الحرة، وهذا قول عامة الفقهاء، ودليل ذلك ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبريرة حينما عتقت وكان مغيث زوجها ما زال على الرق، يعني ما زال عبد لم يعتق، فطلبت فكان لها الخيار، فكان مغيث يحبها، فكان مغيث يحبها، فكان إذا خرجت من إلى السوق يلحقها ويرغبها في بقائها فترفض، فجاء مغيث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان، فقال يا رسول الله إن بريرة لم تردني فهلا كنت شافعا؟ فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بريرة فقال يا بريرة لعلك تبقين مع مغيث، لعلك تبقين مع مغيث. قالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا إنما أنا شافع. فقالت فلا حاجة لي به. فكان مغيث يلحقها ويبكي، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول للعباس بن عبد المطلب يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن كره بريرة لمغيث؟ وهذا أدب نبوي عليه الصلاة والسلام، ورقة وحنان وعطف ووئام من محمد صلى الله عليه وسلم، إذ أنه عليه الصلاة والسلام أبقى مشاعر الزوج مع زوجته، ولم يقل له إياك إياك أن تأتي إليها في السوق أو أن تفعل كذا، لأن طريقته هنا طريقة حفاظ ووئام، على الأمور تجري على ما يريده الزوجان، وبقاء العشرة الزوجية والأسرة المسلمة مطلب شرعي لا يجوز ولا ينبغي الاستهانة بها لأغراض وأهواء ومطامع دنيوية، وليس للأولياء حق في خفر وفي نقص وفي قطع هذه الصلة التي بين الزوجين إذا ثبت أنهما على هدى ونور في الاستقامة. يقول المؤلف ولا الفاجر كفء العفيفة، ولا الفاجر كفء العفيفة لقوله تعالى الخبيثات للخبيثين، وقوله الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. وقوله تعالى أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. دكتور عبد العفو, يعني في قضية الكفاءة بالنسب الآن, يعني قضية العادة أو العرف رأي يحكم شيخ في مسألة العادة والعرف هنا. هذا مصطلح الذي يفعل الآن عندنا, مصطلح عرفي لا علاقة له بكلام الحنابل ولا بكلام المالكية ولا بكلام الشافعية, لأن الحنابل يقولون الرق اللي هو الرجل العتيق الذي كان أعجميا. أما الآن الوضع الحالي اللي يوجد في بعض البلاد وبعض الجهات, هذا لأن كان جده أو غيره تبنى حرفة معينة كانت تزدرى مثل الصنعة وغير ذلك, الصنعة وغيره, فاستمر على ذلك. لكن يعلم أنه كان له نسبه وله أصله, فهذا نشأ الناس عليه فلا يزوجون. هذا ليس لا يمكن أن يستدل بهذه الحالة على كلام الحنابل, لأن الحنابل قالوا والعرب بعضهم لبعض أكفاء, فهذا كفء لعربي لأنه عربي. فلا يسوغ أن يقال هذا من قبيلة فلان ليس كفءا لقبيلة بني فلان, إنما اختلف العلماء في مسألة واحدة, وهي هل القرشي كفءا لغير القرشي, والراجح أنهما سواء فقط. وأما غير وأما العرب فإنهما هما أكفاء. وثم إن مسألة الكفاءة إنما هي كفاءة الدين والحرية, الراجح أن الكفاءة هنا إنما هي كفاءة الدين والحرية. طيب زواج الرجل من الأمة, زواج الرجل من الأمة لم نذكرها لأنه لم يتحدث المؤلف. زواج الرجل من الأمة أو الحر من الأمة لا يجوز إلا بالآية ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا شروطه, ألا يكون عنده مهر للحرة وألا يستطيع الصبر على النساء, فحينئذ يجوز له أن يتزوجها. أليس أولا ثلاث شروط. الشرط الأول أليس عنده مهر للحرة, وألا يكون عنده مال لشراء أمة, والثالث أن لا يستطيع الصبر عليهم. طيب يقول المؤلف ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها, ومن أراد أن ينكح امرأة هو وليها فله أن يتزوجها من نفسه بإذنها. هذه المسألة يسميها الفقهاء مسألة تولي يلا يا إخوان, تولي طرفي العقد, مسألة تولي طرفي العقد. فالمؤلف يقول للولي إذا كان يجوز له أن يتزوج هذه المرأة أن يتولى طرفي العقد بأن يكون هو الولي وهو الزوج. مثاله امرأة ليس عندها أو ليس يوجد لها أب ولا أخ ولا عم, لكن عندها ابن عم, فابن عمها وليها ليس كذلك؟ فإذا رغب ابن عمها أن يتزوجها وأذنت لذلك أو أذنت بذلك, فله أن يقول زوجت نفسي فلانة وقبلت ذلك. إذا رضيت تولى طرفي العقد, تولى طرفي العقد. هذا هو قول عامة الفقهاء من الحنابلة والمالكية والحنفية وأكثر السلف كما فعل الصحابة خلافا للشافعي رحمه الله. ودليل الجواز ما رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم, ووصله ابن سعد في الطبقات أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال لأم حكيم ابنة قارض هل لك أو أتجعلين أمرك إلي؟ قالت نعم. قال فزوجتك نفسي. وهذا يدل على صحة تولي طرف العقد. وأما حديث المغيرة بن شعبة أنه أمر رجلا من الأولياء أبعد من المغيرة أن يزوجه المغيرة, فهذا دليل على ليس دليلا على عدم جواز تولي طرف العقد, ولكن دليل على أنه له أن يولي الولي الأبعد مع وجود الأقرب إذا كان القريب سوف يتزوج المولية. واضح؟ وعلى هذا فنقول من الشروط التي ذكرها الجمهور في مسألة لا يجوز تزويج الأبعد مع وجود الأقرب إلا بشروط. ما هي؟ ذكرنا بالأمس أن يكون الولي القريب صغيرا أو مجنونا أو مخالفا لدينها أو عاضلا لها أو أو غاب غيبة بعيدة، هذه كم؟ خمس. زد على ذلك شرطا سادسا أو نوعا سادسا، وهو إذا أراد أن يتزوجها. إذا أراد القريب الولي القريب أن يتزوجها فله أن يتولى البعيد ذلك له، وإن كان يجوز تولي طرفي العقد. طيب، يقول المؤلف: وإن زوج أمته عبده الصغير فله أن يتولى طرفي العقد. رجل عنده أمة وعنده خادم أب، فله أن يزوج هذه أو يزوج هذا من هذه، له أن يتولى طرفي العقد. ولا شك أن تولي طرفي العقد للسيد له ذلك، لأنه قد تولى أمرهما كلهما، أمرهما كلهما، وقد ملك منافعهما، ومن أعظم المنافع النكاح والتولي ذلك. لماذا قال عبده الصغير؟ نفس الصغير. أحسنت، سؤال جيد. لماذا قال عبده الصغير؟ ليبين أنه ذكر في السابق أنه يجوز للأب أن يزوج أبناءه الصغار وبناته، كذلك يجوز للسيد أن يزوج عبده الصغير من غير إذنه، من غير إذنه. أما العبد الكبير فلا يجوز إلا بإذنه، لأنه هو الذي يطلق وهو الذي يعقد، اللي هو العبد الكبير. يقول المؤلف: وإن قال لأمتي أعتقتك وجعلت عتقك صداقك بحضرة شاهدين ثبت العتق والنكاح. هذه مسألة يسميها العلماء: هل يجوز أن يكون المهر عتقا؟ ذهب الجمهور إلى جواز أن يكون المهر عتقا، وهو مذهب الحنابلة خلافا لبعض الشافعية، والراجح الجواز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيحين من حديث أنس أنه أعتق صفية وجعل عتقها صداقها، وهذا من أصح النكاح على وجه الأرض، حيث فعله النبي صلى الله عليه وسلم. المؤلف يقول: بحضرة شاهدين، لأجل إيش؟ نكاح، لأجل توفر بقية الشروط، لأجل توفر بقية الشروط. فقول السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، فالسيد هو الولي والمهر هو العتق، والمعتوقة ليس لها ولاية لأنها ملكها، لأنه ملكها، هذه الرضا. والرابع إيش؟ شاهدين. الشاهدين، ولهذا قال بحضرة شاهدين. فثلاثة شروط قد توفرت للسيد مع أمتي إذا أراد أن يعتقها وأن يتزوجها. طيب، يقول المؤلف: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها. طيب، لعل نقرأ شيخ فصل في نكاح العبيد والإماء. فصل في نكاح العبيد والإماء: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغار بغير إذن، وله تزويج أمة موليته بإذن سيدتها، ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر، فإن دخل بها فمهرها في رقبته كجنايته، إلا أن يفديه سيده بالأقل من قيمته أو المهر. ومن نكح أمة على أنها حرة ثم علم فله فسخ النكاح، ولا مهر عليه أن فسخ قبل الدخول بها. وإن أصابها فلها مهرها، وإن أولدها فولده حر يفديه بقيمته، ويرجع بما غرم على من غره، ويفرق بينهما إن لم يكن ممن يجوز له نكاح الإماء. وإن كان ممن يجوز له ذلك فرضي بها، فما ولدت بعد الرضا فهو رقيق. طيب، المؤلف هنا ذكر فصلا في نكاح العبيد والإماء، ونحن سوف نذكره على أجل، لأنه غير متوفر في هذا الزمان، وما يقال أنه يوجد في بعض البلدان ينبغي التثبت فيه، لأن السرقة في مثل ذلك كثير، فلا ينبغي أن يتوسع في هذا الباب، لأن أحيانا يكون غشا وخداعا، فيسرق الطفل الصغير أو تسرق البنت الصغيرة ويربونها ثم يبيعونها على أنها أمة، وليس بصحيح، وهذا كثير، وقد كان في سوق النخاسين يتاجرون بمثل ذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة، يقول الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل باع حرا وأكل ثمنه، وهذا من ذلك. يقول المؤلف: وللسيد تزويج إمائه كلهن وعبيده الصغير بغير إذن. للسيد إذا كان عنده إماء أو كان عنده عبيد صغار فله أن يزوجهم من غير رضاهم، كما أننا قلنا أن للأبي تزويج بناته الصغار وأولاده الصغار إذا كانوا دون التسع، إذا كانوا دون التسع. وأما دليل ذلك لأنه أي السيد عقد على منافعهم فملكه كإجارتهم، فملك ذلك. واضح يا إخوان؟ لأن السيد قد ملك منافعهم. طيب، يقول المؤلف: وله تزويج أمة موليته بغير بإذن سيدتها. صورة المسألة: رجل عنده امرأة زوجة، هذه الزوجة عندها أمة، أليس كذلك؟ واضح؟ هذه الزوجة عند أمة، أرادت الزوجة أن تزوج أمتها، لا يجوز للزوجة أن تتولى، لأن المرأة لا يجوز أن تتولى عقد النكاح، لأن الولي لابد أن يكون ذكرا كما قلنا. واضح؟ كما قلنا. وحينئذ نقول ليس للزوج أن يتولى نكاح أمة موليته، مولية يعني زوجته أو ابنته إذا كانت ابنته لها أمة، أو أخته إذا لم يكن لها إلا أخ، فله أن نكاحها. لماذا؟ لأنه حينئذ يقوم مقام سيدتها، لأنه حينئذ يقوم مقام سيدتها وليس للمرأة أن تعقد، فناب الوكيل مقام الموكل. وهذه من المسائل التي يلغز بها، يعني يعاي بها. ما هي؟ يقال: ما هي المسألة التي يجوز للوكيل أن يعملها ما لا يجوز للموكل؟ ما هي المسألة التي يجوز للوكيل أن يعملها ما لا يعملها الموكل بأي حال من الأحوال؟ فالموكل لا يستطيع. قد تقول لي أن الموكل لو أذن أعطى وكيله أن يصيد له في خارج الحرم بسلاحه، هذا ليس داخلا فيها هنا، لأنه يجوز له أن يصطاد إذا تحلل. لكن دائما فهذه من المسائل التي يعاي بها. ما هي المسألة التي يجوز للوكيل أن يتولى ما لا يتولاه الموكل؟ وهذه هي المسألة. يقول المؤلف: ولا يملك إجبار عبده الكبير على النكاح. السيد إذا كان له عبد كبير فلا يجوز له أن يزوجه من غير إذنه، لأن العبد يملك أمر نفسه في الطلاق، فكذلك يملكه في الزواج، فكذلك يملكه في الزواج. تقول المؤلف: وأيما عبد تزوج بغير إذن سيده فهو عاهر. العهر هنا هو معناه لا، الفسق والمجون والفجور. فكأنه حينما تزوج هذه تزوجها بغير طريق شرعي. واستدل العلماء على هذا بما رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجة، كلهم من طريق الحسن بن صالح، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما عبد تزوج من غير إذن سيده فهو عاهر. وهذا الحديث قال فيه الترمذي حسن صحيح، والحديث فيه عبد الله بن محمد بن عقيل مر معنا، ونقول الأقرب أنه كما قال البخاري مقارب الحديث، والحديث حسن إن شاء الله، والحديث حسن إن شاء الله. أستاذك يا دكتور عبد الله، بأن نكمل إن شاء الله تعالى ما تبقى في هذا الفصل في اللقاء القادم بمشيئة الله، ونفتح المجال الآن لاستقبال الأسئلة والاستفسارات سواء عبر البريد الإلكتروني أو عبر اتصالاتكم. معنا اتصال هاتفي من الأخت أفراح من الخمج، تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بارك الله فيك، ما حكم تزويج الولي إذا كان موكل للبنت الصغيرة التي لم تبلغ 9 سنوات؟ جزاكم الله خيرا. كيف السؤال مرة ثانية؟ ما حكم تزويج الولي؟ الولي الأب ولا غير الأب؟ لا غير الأب، لكنه موكل. موكل من قبل من؟ من قبل الأب. نعم جميل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. قلنا أن الوكيل يقوم مقام الأب، فإن كان الأب حيا فلا بأس بذلك على الخلاف، وإن كان الأب ميتا يسمى وصي، فالراجح أن الوصي لا يأخذ حكم الأب. واضح الجواب؟ فالجواب نقول لا يخلو هذا الوكيل من أن يكون موكله وهو الأب حيا أو ميتا. فإن كان حيا جاز لأن الوكيل قام مقام الموكل، واضح؟ فإن هذا إذا كان حيا، فإن كان ميتا فيسمى وصيا فلا يجوز على القول الراجح، والله أعلم. طيب عندنا يعني أيضا مجموعة الأسئلة عبر الإنترنت، ونفتح مجال أيضا للإخوة الحضور معنا إن كان أحد عنده سؤال يمكن يوجه للشيخ. تفضل. أسأل الله عليك يا شيخ، الآن إذا كان زوجة الرجل أما فهل يجوز للرجل أن يطأها؟ إذا كان رجل عنده زوجة وزوجته عندها أمة، أي نعم، فهل الرجل أن يطأ أمة زوجته؟ نعم نعم. الجواب لا يجوز للزوج أن يطأ أمة زوجته، ولو فعل لاستحق الجلد، يعني إذا كان لاستحق الرجم، هذا هو قول جمهور الفقهاء، إلا إذا كان له منها حق، يعني إذا كانت الأمة هذه يملك جزء منها، يعني جت الزوج اشترتها ب10,000 وبقي 2,000 قال أنا أشاركك فيها، فحينئذ نقول لأنه له فيه حق فلا يرجم. أما إذا لم يكن كذلك فإنه يكون زان وهو محصن، وعلى هذا فيجلد، وقد جاء في ذلك حديث وقد تكلم فيه بعض أهل العلم. معنا اتصال هاتفي من الأخ حمدان من الطائف. تفضل أخ حمدان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ حياك الله. تفضل السؤال. عندي هذا السلام. تفضل. نعم. السؤال هو إذا كان الولي أحيانا يدرك وأحيانا لا يدرك، سواء بمرض أو خرف أو غير ذلك، فهل يجوز أن يتولى هو العقد في حال صحته أم لابد من قيم عليه؟ هذا السؤال الأول. طيب، السؤال الثاني؟ السؤال الثاني اختلف في أن يعقد الأخ لأب بوجود الأخ الشقيق. نعم. والأكثرية لا يعقد، رغم أنه أحيانا نجد أن الأخ لأب أفضل من الأخ الشقيق خلقا ودينا. فنرجو من شيخنا حفظه الله التعليق على ذلك. السؤال الثالث. نعم. السؤال الثاني واضح؟ نعم نعم. السؤال الثالث. السؤال الثالث كان السابق، يعني بسبب الفقر يأخذ رجل ميسور حاله بنت أحد الفقهاء تكون صغيرة ثم يربيها حتى تكبر ثم يتزوج غضاحة ذلك. هذا السؤال لو سمحت. سؤال مرة ثانية الأخير. يعني كان في السابق، يعني السابق موجود هذا، يعني بسبب الفقر، يعني نعم، يأخذ رجل مثلا غني أو ميسور حالة من تحت الفقراء صغيرة، يعني ثم يربيها حتى تكبر ثم يتزوجها، فما حكم ذلك؟ طيب سؤال يا أخي عائشة، يتزوجها بإذن وليها وبإذنها؟ إيه بإذن وليها وبإذنها. طيب إيش الإشكال؟ الإشكال أنه رباها؟ إيه يعني رباها صغيرة إيه، ثم تزوجها حتى إذا كبرت تزوجها. طيب. شكرا لك يا أخي حمدان. شكرا للأخ حمدان من الطائف. لعلنا نأتي على الأسئلة. طيب. حمدان. الأخ حمدان يقول إذا كان الوالي لا يدرك، يعني يكون يصحى قليلا ويغفو ويغمى عليه قليلا، نقول هذا حكم المعتوه، فإن أفاق وعلم ما يقول فله أن يزوج وقت صحته، وإن كان مغمى عليه فلا يزوج. وإن خشي فوات الكفء لأجل غيبوبة الزوج الولي، فإن الولاية هنا إذن تنتقل إلى الولي الأبعد. نعم. الله أعلم. أما مسألة الأخ لأب، هل يجوز أن يزوج مع وجود الأخ الشقيق إذا كان الأخ لأب أعلم أو أتقى؟ نقول إذا كان الأخ الشقيق قد توفرت فيه أدنى شروط الولاية فلا يجوز أن يتولى الأخ الأب العقد مع وجود الأخ الشقيق، إذا كان الأخ الشقيق فاسقا لكنه يعلم اختيار وكفء موليته. واضح؟ لأنه حق له فلا يجوز أن يغفر حقه، وهذا افتيات في حقه، والله أعلم. أما المسألة الثالثة، سؤال، إذا كان الرجل التاجر يأخذ هذه البنت ويشترط عليه أن ينفق عليها حتى إذا كبرت تزوجها، فنقول هذا الشرط غير صحيح، لأنه لا بد من إذن ورضا الزوجة. نعم. فإن كانت الزوجة راضية بذلك وكذا الزوج فلا بأس، لكن لا يجوز للرجل الغني أن يستمتع بها دون الوط أو بالوط إلا أن يدخل بها بعقد صحيح وشروط النكاح كلها، وشروط النكاح كلها، لأنه ربما يوجد أحيانا يأخذ البنت لأن أبا لدها كان فقيرا فيجعلها تعمل في مزرعته وربما استمتع بها ومن غير عقد لأنه جعلها في حكم الأمر، وهذا ظلم وخفر للأمانة وقلة دين. نسأل الله الهداية والسلامة. من أسئلة البريد الإلكتروني الأخ ميلود الأحمر من المغرب يقول: شيخنا الفاضل، لدينا مشكلة وقد حيرت الكثير من المغاربة، وهو أنه عندنا قانون يمنع الزواج بالبنت قبل أن تبلغ 18 من عمرها، ولهذه العلة أصبح كثير من الناس يتزوجون بدون إذن القاضي، ويتعاون الزوج والزوجة على عدم الإنجاب إلى أن تصل سن 18، ثم يذهبان للقاضي ويعقدون العقد من جديد ولا يخبرون القاضي أنهما يتزوجان خوفا من عقوبة، فما هو قول الشرع في هذا الفعل؟ بل إذا بلغت البنت 18 سنة فلا الحق أن تزوج نفسها بدون ولي القانون. وإذا كثرت الأسئلة الأخوة في أيضا في بعض دول أوروبا. الجواب على هذا أن مسألة الأنظمة أحيانا أن تكون مقصود بها التنظيم، وأحيانا تكون مخالفة لشرع الله سبحانه وتعالى. فإذا كانت هذه الأنظمة فيها مصلحة للجميع فالأولى التقيد بها. ومن المعلوم أن توسع الفساد والإفساد وإغراء كل من الجنسين بالآخر أمر متفشي لا ينكره عاقل ولا ينكره أدنى من عنده مسكة عقل. وعلى هذا فإذا خشي الزوج أو خشي ولي الزوجة أو ولي البنت أنها لا يزوجها، وإذا خشي ولي الزوج البنت أنه إذا لم يزوجها ربما تقع في الفساد، فأرى والله أعلم أن من المصلحة الشرعية ودرء المفاسد مقدم على أجل المصالح أن يزوجها ولو من غير علم، ويكون هذا عرفا عرفيا بأن يعقدها بوجود الولي والشاهدين، ولو لم يكن هناك تنظيم أو تسجيل في ذلك، لأن الحفاظ على الأعراض مطلب، لأن الحفاظ على الأعراض مطلب. وقد قال تعالى، قد قال صلى الله عليه وسلم: إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. هذه مسألة. المسألة الثانية أنه يجوزون نكاح البنت من غير ولي، فهذا لا شك في حرمته. وقد قال الإمام أحمد أرى أنه لو زوج حاكم أو قبل حاكم زواج المرأة من غير ولي رأيت أن يفسخها لوضوح الحديث. والحديث ما هو؟ أيما امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل، ولها المهر بما استحل من فرجها. وإن كان هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وأبو حنيفة رحمه الله يعذر حينما لم يبلغ هذا الحديث، لكن العتب على من جاء بعده حينما لم يأخذ بهذا الحديث مع وضوحه. نعم، السلام عليكم. مجال مفتوح لإخوة السؤال. شيخ عندي سؤالين إذا ممكن. عندي سؤالان. أحسنت. شيخ، ما هو الفرق بين الحرية واليسار؟ ذكرت الحرية ذكرت اليسار، ما هو الفرق بينهم؟ الحرية هو عدم الرق، بأن يكون الرجل حرا ليس عبدا وليست أمة، هذه الحرية. وأما اليسار فهو المال، أن يكون ذا مال. فإذا زوجت امرأة غنية برجل فقير مدقع فهذا نوع من عدم الكفاءة، ولكن كفاءة إيش؟ كفاءة مال وليست كفاءة نسب، وهذا كله لا بأس بذلك. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنكحوا يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند وانكحوا إليه، وكان حجاما. وكما قال القائل: ألا إنما التقوى هي العز والكرم، وحبك للدنيا هو الذل والسقم، وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاكى أو حجم. تفضل. السؤال الثاني يا شيخ، الحديث الذي ذكرته يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فماذا إذا رضي الأهل عن الدين والخلق ولم يرضوا مثلا عن الحال الاجتماعية، عن المال، عن مستوى الغنى؟ ينظر الولي، ينظر أحيانا بقاء البنت في رضا مع الزوج مطلب شرعي، يعني لا ينبغي للأب أن يكره ابنته على الزواج من شخص لا تريده، من شخص لا تريده. فأحيانا البنت تحب المال وتحب البحبوحة من العيش، فإذا أرهقها وليها بأن تتزوج رجلا ذا قلة في اليد فلربما تتضايق ولا تستطيع البقاء معه، وربما انفصل عقد النكاح بعد وجود ابن أو ابنتين أو ولد أو ولدين. ولهذا أرى والله أعلم أننا مع تطلبنا للخلق ذا الخلق والدين، لكن ينبغي أن نعرف طبيعة الأسرة. إذا كانت طبيعة الأسرة عندهم نوع من بحبوحة المال فلا ينبغي أن يعني يتسارع في مثل هذا، لأن في ذلك ربما ضيق في العيش وعدم وئام بين الزوجين. جميل. من أسئلة أيضا البريد الإلكتروني الأخ ريان من إيطاليا يقول: هل يجوز أن يكون أحد الشاهدين كافرا؟ ماذا عن شهادة المرأة كأحد الشاهدين؟ الله يقول: وأشهدوا ذوي عدل منكم. فالشهادة لا بد أن تكون من ذوي عدل من المسلمين، ذوي عدل منكم، فلا بد أن يكون مسلما. وأما شهادة المرأة هل للمرأة أن تكون شاهدة؟ فهذا مسألة اختلف فيها الفقهاء، فذهب الحنابلة والحنفية إلى أن المرأة لا تتولى عقد النكاح ولا عقد الطلاق ولا عقد ولا ولا ولا القصاص. فذهب الشافعية وأبي يوسف وذهب الشافعية وأبو يوسف إلى أن المرأة تتولى شريطة أن تكون بمقام الرجل بمقام امرأتين، الرجل بمقام امرأتين. وأرى والله أعلم أن هذا أظهر، أن هذا أظهر. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين حديث ابن عباس: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم ولكن البينة على المدعى عليه، ولكن اليمين على المدعي، ولكن البينة اليمين على المدعي عليه، ولكن اليمين على المدعى عليه. هذا لفظ البخاري ومسلم. فهذا يدل على أن البينة لو جاء بها المدعي بأي شيء كان جاز ذلك، والله أعلم. أيضا من أسئلة مصعب من المغرب يقول: في وقتنا الحاضر فضيلة الشيخ لا يوجد عبيد وإماء، فهل يجب على طالب العلم معرفة أحكام العبيد والإماء؟ لا يجب، لكن لا بد أن يكون هناك قائم الحجة لعل يحصل وقت من أوقات، فلا بد معرفة ذلك. لكن ذكرنا هذا لأجل إكمال الشرع، ولهذا تجد لم نذكر الخلاف ولم نذكر الساعة في شرحنا. صدوقي هواري من الجزائر يقول: انتقلت الولاية إلى العم، وأسرة البنت التي لم يتعدى سنها 9 سنين تعلم أنه يحقد ولا يريد الخير لهذه البنت، فهل تنتقل الولاية إلى الذي بعده؟ إذا كان ينظر إذا عقد عليها وهي لا تريده لا يتم العقد حتى ترضى. فإذا جاء قال زوجتك، فإذا قالت لا أريد كنت تزوجني فلان فأبى، ينظر هذا واحدة إذا كان ذا خلق ودين، فأقارت أريد كنت تزوجني فلان فأبى هذا الزوج الثاني ثم الثالث، فهذا دليل على فسقه، لأنه حينئذ يكون قد عضى لها وتتنتقل الولاية إلى الزوج الآخر. شكر الله لكم، بارك فيكم. لو طرحتم السؤال هذه الحلقة، السؤال الحلقة القادمة إن شاء الله هو: لو قبلت البكر النكاح صراحة فهل يصح النكاح مع الدليل؟ لو قبلت البكر النكاح صراحة بأن قال فلان تزوجك فقالت قبلت، هل يصح النكاح أم لا مع ذكر الدليل؟ والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يحدثنا الكرام، إذن هذا هو السؤال اليوم. نسعد كثيرا بتواصلكم من خلال يعني مراجعة هذا الدرس والتعرف على الإجابة الصحيحة والإرسال لهذه الإجابة، حيث سنستعرضها بإذن الله تعالى كالمعتاد في بداية درسنا القادم بمشيئة الله تعالى. أيها الأحبة، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس. شكر الله لصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء بشؤون الدورات والتدريب للمملكة العربية السعودية، وشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم لنا وللإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. حتى يجمعنا بكم لقاء قادم بإذن الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.